وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وقد روي موقوفا. هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في فضل صيام هذه الأيام الستة، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقد ورد عند النسائي تعليل هذا، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين. هذا الحديث أخذ به جمهور أهل العلم إلا ما عرف عن الإمام مالك رحمه الله، وأيضا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقد تأول أهل العلم لهما. فمالك كثير من أصحابه قالوا كره أن يبادر بالصيام إليها بعد رمضان مباشرة، وكذلك في شأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فمنهم من تأول هذا. والحديث وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه فهو من رواية سعد بن سعيد الأنصاري، وقد قيل إن في حفظه شيء، لكن ورد أيضا عن أبي ذر، وورد عن جابر، وورد عن عدد من الصحابة 3 أو 4 أو 5، كلهم رووا هذا الحديث، فهذا يدل على ثبوته. وكون الإمام مالك رحمه الله يقول لم يجد عليه أهل العلم أو شيء من هذا، قالوا هذا لا ينبغي أن يطعن في الحديث ما دام ثبت الحديث. وقد يكون الإمام مالك رحمه الله قال هذا في أول الأمر. ذكرنا سابقا أن الأئمة رحمهم الله يمرون في حياتهم العلمية بمراحل، ففي أول الأمر قد يكون هذا الحكم أو هذه المسألة لم تبلغه فيقول قولته فتنتشر عنه في الآفاق، وبعد ذلك يرجع عنها، وهذا ليس ببعيد. وقد عرفت الروايات المتعددة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، له عدة روايات في كثير من المسائل، وأحمد بن حنبل له أكثر وأكثر روايات متعددة. والإمام الشافعي رحمه الله معروف مذهبه القديم ومذهبه الجديد، مذهبه القديم في العراق، وعندما انتقل إلى مصر صار له مذهب جديد آخر خالف فيه كثير من المسائل التي قررها في العراق، ومالك هو الآخر. فإذا يتأول ما روي عن هذين الإمامين الجليلين عليهما رحمة الله أنه من هذا القبيل، ما دام الحديث ورد من عدة طرق يصح بها تصح بها نسبته إلى الرسول عليه السلام. ثم إن هذه الأيام من أهل العلم يقول يعني تصح ولو أتى بها متفرقة، ليس ضرورة أن تأتي بها سردا، وليس ضرورة على إثر صيام رمضان. بل بعض الأئمة كالإمام ابن العربي من أئمة المالكية يكره كراهية شديدة أن يصومها بعد رمضان مباشرة، يقول ينبغي أن يفطر اليومين والثلاثة أو شيء من هذا القبيل، ولا تكون متصلة برمضان. وكأنه والله أعلم يستأنس بأيام التشريق في عيد الأضحى، فيرى أن أيام العيد لا ينبغي له أن يبادر إلى صيامها، وهي الأيام المتصلة بعيد الفطر، مع أن عيد الفطر يوم واحد بخلاف عيد الأضحى. أيضا مما يسأل عنه كثير من الناس أنه ربما يكون على أحدهم القضاء، إما لمرض أو سفر، والنساء خاصة كثير منهن تكون عليها العادة في رمضان، فيأتي شهر شوال فتريد أن تدرك فضل هذه الأيام وتصومها، لكن عليها أيام من رمضان. والصحيح أنه لا يجوز لمن عليه أيام من رمضان أن يصوم أو يتشاغل بصيام التطوع، فلا ينبغي أن يصوم أيام البيض ولا الاثنين ولا الخميس ولا ستة من شوال حتى يقضي ما عليه. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد: من كان عليه شيء من قضاء رمضان فصام تطوعا لم يقبل منه حتى يصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد أن من أدركه رمضان وعليه شيء من رمضان الماضي ولم يصم لم يقبل منه عند أحمد. فإذا هذا يدل على أنه ينبغي أن يبدأ أولا بقضاء رمضان. ثم أيضا من ناحية المعنى، فإن المعنى كما سمعنا من صام رمضان، والذي بقي عليه أيام لا يصدق عليه أنه صام رمضان. اللي صام 25 يوم أو 27 يوم أو 20 يوم ما صام رمضان. الذي صام رمضان الذي يصوم أيامه كاملة، هذا يكون صام رمضان. فكونك تكون صمت بعض الأيام أو صامت المرأة بعض الأيام ثم تقول أريد أن أصوم 6 من شوال ما صامت رمضان، فلا يحصل لها هذا الأجر والثواب. الأمر الآخر الذي فيه نوع من يعني التوسعة، وهو أيضا قول للإمام ابن عربي رحمه الله، يقول حتى لو صامها خارج شوال، بل لو صامها من الأشهر الحرم من ذي القعدة أو من 10 ذي الحجة أو من محرم، فإنه يدرك هذا الأجر، يدرك هذا الأجر. ويقول إن قوله عليه السلام من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال من ليست تبعيضية، لا يقصد بها أن يصوم بعض أيام شوال، بل هي لابتداء الغاية. المقصود منها الترغيب في المبادرة والمسارعة، لأنك ما تدري يمكن ما تستكمل شوال، يأتيك ما يأتيك من موت أو إغماء أو ما إلى ذلك، فلا شك أن المبادرة أفضل. لكن إذا لم يتيسر لك أن تصوم من شوال فصمها من ذي القعدة، صمها من ذي الحجة، صمها من المحرم. إذن هذا يجعل الباب مفتوح. وأيضا التعليل الذي ورد في الحديث فإن الحسنة بعشر أمثالها، هذا يدل على أن صيام هذه الأيام حتى لو صمتها في غير شوال فالعشرة كذلك بعشر أمثالها، فيحصل لك كأنك صمت الدهر، كأنك صمت الدهر. لكن لا شك أن المبادرة والمسارعة إلى صيامها أفضل. ثم أيضا أمر آخر، إذا صمت يوم الاثنين من شوال ويوم الخميس من شوال وأيام البيض من شوال فأنت قد صمت 6 أيام من شوال، قد صمت 6 أيام من شوال. إذا صمت الاثنين والخميس والاثنين وأيام البيض 3 فأنت تكون قد صمت 6 أيام من شوال، فيكون لك هذا الأجر. صلى الله عليكم. حتى وإن كان عليه قضاء يستغرق 6 من شوال، فعلى قول ابن العربي لا أبدا، لا أولا القضاء هذا، حتى وإن كان عليه مثلا 27 يوم قضاء من رمضان يعني شهر كامل، إما 26 أو 27 أو 27، هذا لابد أن يصوم، يعني يبادر على إنصام. إن تيسر له أن يصوم في شوال يبدأ بالقضاء، وإن تعذر عليه القضاء في شوال فمن باب أول أولى أن لا يصوم تطوع. من يقضي رمضان يوم الاثنين والخميس بنية قضاء رمضان ما في مهنة هذا جرين؟ إيه نعم.